بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيئنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارفع علينا حقوق العارفين. في البيت 31 وبين يدي الصفحة 92 بعد 300 يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: حي عليم قادر مريد، سميع بصير ما يشاء يريد. الحديث في هذا البيت عن الصفات المعنوية، ذكر أنه سبحانه وتعالى حي عليم قادر مريد سميع بصير، ثم أغلق البيت بقوله ما يشاء يريد. فهذه عبارة تابعة لمريد. حينما نسمع كلمة عليم دلتنا الكلمة على ذات متصفة بالعلم، حينما نسمع كلمة حي هذه الكلمة دلتنا على ذات متصفة بالحياة، وهكذا في بقية الكلمات: قادر وقدرة. القدرة صفة، والقادر ذات متصفة بالقدرة. مريد إرادة، الإرادة صفة، ومريد كلمة هذا الاشتقاق يشير إلى ذات متصفة بالصفة التي دل عليها اللفظ. حينما أقول عليم وحينما أقول قدير، هنا لا يصح أن أقول عليم ذات متصفة بالقدرة، لأن الكلمة تدل على ذات متصفة بما دلت عليه الحروف، الحروف التي اشتقصنا منها صيغة عليم أو صيغة قدير أو صيغة سميع أو صيغة بصير. إذا الحديث في هذا البيت عن الصفات المعنوية، ولعل كما قال العلماء من أجل بحوث علم التوحيد علم الصفات المعنوية. سنبين لماذا، ولكن بين يدي هذا تذكرة سريعة تتناول علم التوحيد. علم التوحيد علم يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله، علم يتعلق بالنبوات من حيث ما يجب للأنبياء، ما يستحيل في حقهم، ما يجوز، ويلحق بهذا السمعيات، وهي كل النصوص التي جاءتنا بمضامين غابت عن حواسنا ما دلنا عليه إلى الوحي. ذلك أن السمعيات لا تتعلق بالاستكشاف، أنا يمكن أن أكتشف مجموعة من قوانين هذا الكون الذي أقامه الله تبارك وتعالى عبر البحث والتنقيب والمتابعة والملاحظة والتسجيل، لكن فيما يتعلق بعالم البرزخ هيهات لنا أن نتعرف إلى ما في عالم البرزخ، خاصة وأن الحجاب الذي بيننا وبينه حجاب سميك وحجاب القبر. نحن ندلي الميت في قبره ثم ندري ما الذي يكون من بعد ذلك، لولا النبوة لما درينا الآخرة. صحيح هناك قضايا ربما دخلت في حيز الإمكان، لكن لا يمكن أن نتجاوز هذا الإمكان إلى الترجيح ولا إلى النفي بالعقل وحده، وإنما يمكننا أن نرجح إذا ما جاء نص آخر خارج دائرة الحواس، خارج دائرة معرفة الإنسان وسعة هذه المعرفة، يعني إذا ما جاءنا وحي من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا علم التوحيد في هذا الفلك يدور. لعل الأقسام الثلاثة أرقى قسم من هذه الأقسام، وإن كانت كلها مهمة، قسم الإلهيات. قسم الإلهيات يوقفني أمام أقسام الحكم العقلي، ولا مانع من أن نذكر بأقسام الحكم العقلي لأننا سنجد أنفسنا في رحابه. أقسام الحكم العقلي: العقل حيث يتعامل مع هذا الوجود بكل طبقات الوجود، بكل ميادين الوجود، بكل مظاهر الوجود، إنما يقف أمام ما يجب، ما يجوز، ما يستحيل. يحكم العقل على الأشياء بواحد من ثلاثة: إما أن يقول هذا من جنس الواجب أو هذا من جنس المستحيل أو هذا من جنس الجائز. وحينما أقول مستحيل هنا لا أقصد المستحيل العادي يعني الذي هو غريب غربة تبعده عن حواسنا حتى إذا ما فاجأنا وظهر كنا غريب كنا مستحيل، لا يصح أن يكون هذا مع أنه هو من جنس الممكن، لكنه لغيابه أو طول غيابه عن حواسنا صار بمثابة المستحيل. نقصد بالمستحيل مستحيل العقل، ونقصد بالواجب الواجب العقل، ونقصد بالجائز الجائز العقل. ما الواجب؟ كل ما لا يتصور انتفاءه. الواجب هو ما لزم وجوده، ما تحقق ثبوته. وأما المستحيل فيقابل الواجب. المستحيل ما لا يتصور ثبوته، ما لا يقبل الثبوت. إذا كان الواجب لا يقبل الانتفاء فإن المستحيل لا يقبل الثبوت. ومن هنا نحن نتحرك في دائرة العقل وأحكام العقل. أما الجائز فكل ما يقبل كل من الوجود والعدم أو يقبل المتقابلات بصورة عامة فهذا من جنس الممكن، والممكن قد يرجح جانب على جانب من الجوانب التي يقبلها بعامة. هذه الأقسام لماذا نحتاج إليها؟ لأنك حينما تتحدث عن صفات الله عز وجل تجد نفسك أمام ما الذي يجب لله تبارك وتعالى، وما الذي يستحيل في حق الله تعالى، وما الذي يجوز في حق الله تبارك وتعالى. إذا كنت لا أدري مضامين الواجب والجائز والمستحيل لا أستطيع أن أقول هذا يجب، إلا إذا دريت معنى يجب يعني يلزم يعني لا يقبل انتفاء يعني يستحيل أن لا يكون بخلاف مستحيل. ومن هنا العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قد بينوا لنا ما يتعلق بذات الله عز وجل بصورة مجملة. يتصف الله تبارك وتعالى بكل صفات الكمال، يجب أن يتصف الله تبارك وتعالى بكل صفات الكمال. وهنا نحن لا نتحدث الآن عن أدلة، نتحدث عن مضامين، المضامين حاف كما يقول بلا أذن بلا إذان، نتحدث عن مضامين دون استدلالات. لو قلت لي ما الدليل قلت لك الدليل، لكن باعتبارنا الآن نحن نستذكر كي نتمكن من الدخول في الصفات المعنوية، نستذكر ما كان قد مضى، والذي مضى يجب لله تبارك وتعالى كل صفات الكمال. إذا وجب له سبحانه وتعالى كل صفات الكمال استحال ضد هذه الصفات، لأنه يعني إذا وجب صفة من صفات الكمال انتفى ضدها، انتفى نقيضها. إذا وجب الوجود لله تبارك وتعالى فانتفى العدم. إذا ثبت الخدم لله تعالى انتفى الحدوث. إذا ثبت البقاء لله تبارك وتعالى انتفى الانتهاء والفناء. إذا ثبت لله عز وجل الوحدانية انتفى عن الله عز وجل التعدد. إذا انتفت المشابهة عن الله تبارك وتعالى فالله عز وجل لا يشبه شيء من الموجودات، ولا يوجد في الموجودات المخلوقات شيء يشبه الله تبارك وتعالى لا ذاتا ولا صفات ولا أفعالا. مع ذلك أننا قد أثبتنا عدم مماثلة الله تبارك وتعالى المخلوقات، إذن ينتفي عن الله المماثلة، حيث تجد الصفة من الصفات الواجبة ينتفي ضدها. ومن حيث التفصيل والعلماء ما يكتفون بدلالة العموم إذا ما طلب منا أن نفصل، ذلك أن الأحكام الشرعية المتعلقة بالله تبارك وتعالى منها ما طلب منا أن نؤمن به على سبيل الإجمال، ومنها ما طلب منا أن نؤمن به على سبيل التفصيل. فما جاء مفصلا في كتاب الله ما دل عليه الكون مفصلا نحن نطالب بأن نتعرف إلى هذه التفاصيل. ومن هنا قال العلماء يجب لله عز وجل 20 صفة، ويستحيل في حق الله عز وجل أضدادها 20 أيضا، المجموع 40 صفة، 20 واجبة و20 مستحيلة، وصفة واحدة هي الجائز في حق الله عز وجل. حتى لا نغادر الجائز لئلا يلتبس على الذهن سماع جائز في حق الله، نقول هنا الجائز في حق الله فعل كل ممكن وتركه، أي لا يجب على الله عز وجل أن يخلق. فإذا ما أعطى الله تبارك وتعالى يعطي بإرادته ومشيئته، فليس لله مكره يجوز أن يفعل الله تبارك وتعالى ما يشاء ويجوز أن يترك الله عز وجل ما يشاء. إذن يجوز في حق الله عز وجل فعلكم ممكن وتركه. أما العشرون أجل في حق الله عز وجل مر معنا أننا قسمت إلى أربعة أقسام. قسم وهو صفة واحدة اسمها الصفة النفسية، وقسم هي خمس صفات سميت الصفات السلبية، وقسم هي سبع صفات سميت صفات المعاني، وقسم هي سبع أيضا سميت الصفات المعنوية. أما الصفات النفسية فقد قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا هي صفة واحدة هي الوجود، والوجود أول صفة تصافح القلوب أنوارها، ونحن نتحدث عن الله جل جلاله، ذلك أن كل ما عدا الوجود إنما هو تابع للوجود، وإثبات الوجود أو ثبوت الوجود، لأن الإثبات ربما تمحل متمحل فقال أنتم أثبتتم، نقول هو ثابت، ونحن نستدل على ثبوت وجود الله تبارك وتعالى بالأدلة. لو فرضنا أن هناك من نفى وجود الله عز وجل فلا يعني أنه قد انعكس نفيه على الحقيقة، ذلك أن الحقيقة ثابتة لا يعكر عليها على الإطلاق موقف الجاحد منها أو المؤمن بها، المؤمن بها ونفع نفسه، والجاحد إنما أضر نفسه. إذا هي صفة الوجود سميت نفسية لأن الوجود إذا ما أطلقنا عليه صفة نطلقها على سبيل التجوز لا على سبيل الحقيقة، ذلك أن كلمة الوجود تعني عين الموجود، ذات الموجود، فذات الموجود ليس صفة وإنما أطلق عليها صفة لأننا من حيث التعبير نقول الله موجود مبتدأ خبر، الله موجود إلى آخر ما هنالك من الأدلة التي سقناها فيما مضى على الصفة النفسية. أما الصفات السلبية الخمس سميت سلبية لأنها تسقط عن الأذهان الباطنة أو لأنها تزيح من الوهم الذي يمكن أن يعلق في الإنسان، تزيل من الوهم كل ما لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. وهنا قالوا الصفات السلبية هي القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث. القدم يعني لا أول لوجود الله عز وجل، البقاء يعني لا آخر لوجود الله تبارك وتعالى، الوحداني لا تعدد في ذات الله ولا في صفات الله عز وجل، القيام بالنفس الله عز وجل لا يحتاج إلى موجب، فهو الذي أبدع هذه الأكوان، ووجود الله ذاتي، وجودنا ليس وجودا ذاتيا لأننا لم نكن، وأما وجود الله عز وجل فهو وجودا ذاتيا لأن الله لا يحتاج إلى موجب، ذلك أنه لم يسبق وجوده عدم، هذا معنى القيام بالنفس. أما المخالف للحوادث يعني إن الله تبارك وتعالى بذاته وصفاته لا يوجد شيء في هذا الوجود يشبه لا ذات الله عز وجل ولا صفات الله تبارك وتعالى. نأتي للصفات المعاني، حينما نقول معاني نجد أنفسنا أمام الكلمة معاني وأنها جمع لمفرد هو المعنى، المعنى هو كل صفات، كلمة معنى لأنه المعنى يقابل بالذات، المعنى هو الصفة فيه أو المعنى الذي أطلقنا عليه الصفة وقد قام بذاته، فالمعنى إنما يقابله الذات. قلنا إن الله تبارك وتعالى ذات منفصل بالصفات. أما صفات المعاني وهي سبع صفات هي عبارة عن المعاني التي قامت بذات الله فأوجبت بذات الله حكما، كل صفة قامت بذات فأوجبت لها حكما، هذا هو تعريف صفة المعنى، كل صفة قامت بالذات فأوجبت لها حكما. والأمثلة لعلها من الكثرة بمكان، أنت قادر، كلمة قادر تدل على ذات، اتصفت القدرة، ما الدليل على القدرة عندك؟ أنك يمكن أن تتحرك ذات اليمين وذات الشمال، يمكن أن تقدر رجلك فتمد رجلك، يمكن أن تقوم تمد يدك إلى الطبق الذي هو أمامك تلتهم دون ما خدر في اليد، ويمكن ويمكن ويمكن، هذا كله يرجع إلى تمثل القدرة في سلوك سلوكك، أفعالك تدل على القدرة، الأفعال تدل على القدرة. ألا ترى معي بأن المشلول لا يستطيع أن يحرك العضو الذي قد مسه الشلل فيه؟ إذن كل معنى قام بذات فأوجبت له حكما، ما هذه الصفات؟ هي في الحقيقة ترى لا تعد ولا تحصى، كمالات الله عز وجل لا تحصى. وهذا نرد به سلفا وخلفا على أولئك الذين يقولون: يا أخي أنتم حصرتم صفات الله عز وجل في سبع. نقول: أنت ما فهمت عنا، نحن لن نحصر على الإطلاق، وإنما من حيث الإجمال نؤمن بكل الكمالات التي لا نحاط بها. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء على الله عز وجل، وبالتالي لا نحصي صفات الله تبارك وتعالى. إذا لماذا أنتم حصرتم الكلام في سبع؟ قلنا: لأن الأدلة من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والكون دلتنا على هذه السبع. فإذا ما جاءنا ما يدلنا على صفة أخرى نحن مطالبون بأن نفصل ذلك، أننا وجب علينا أن نؤمن بالمفصل على وجه التفصيل وبالمجمل على وجه الإجمال. القدرة، الإرادة، الحياة أو العلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذا هو الترتيب الذي جاء على لسان العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وإن كان الشيخ هنا قد قدم حي على عليم، وقدم عليم على قادر، وقدم قادر على مريد، ثم عطف فقال سمع بمعنى سميع. لماذا حدث الياء؟ قال للشعر، لأن هذا البيت من الرجل كما مر معنا في البدايات. سمع بصير، ثم عطف على قضية الإرادة، كل ما يشاء الله عز وجل ما يشاء يريد، بمعنى أن المشيئة هي الإرادة، كل ما شاءه الله عز وجل إنما يفعله الله تبارك وتعالى. وإن كان بعض العلماء قد فرق تفريق دقيق جدا لعلنا لا نحتاج إليه إلا إذا جاء السياق فعرجنا عليه، الفرق بين المشيئة وبين الإرادة. عموما قالوا الفرق أن المشيئة أوسع دائرة من الإرادة، وإن كانت الإرادة هي عين المشيئة، وهذا ما جرى عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالتقديم والتأخير، لما قدم حي، العلماء منهم من ذهب إلى أن أظهر صفة من صفات الله الحياة، أظهر صفة، بل إن الله تبارك وتعالى قد ذكرها مباشرة بعد اسم العلم الجامع لكل الأسماء والصفات. أما سمعت الله عز وجل يقول: الله لا إله إلا هو الحي، قال مباشرة الله لا إله إلا هو الحي، ما قال الله لا إله إلا هو القادر مع أنه القادر سبحانه وتعالى. إذا كلمة الحي فاسم من أسماء الله عز وجل يرجع إلى صفة من صفات المعاني، هذا أيضا سندخل فيه إن شاء الله عز وجل بعد أن نتعرف إلى ما العلاقة يا ترى الآن بين المعاني التي هي القدرة والإرادة إلى آخر الصفات وبين المعنويين. إذا ما تحدثنا عن القدرة كنا هي صفة معنى قدرة، ومن هنا جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، العلم صفة، وأستقدرك بقدرتك، القدرة إنما هي صفة من صفات المعاني. حيث قامت صفة من صفات المعاني بالذات صارت النظر الآن إلى الذات من حيث اتصافها بهذه الصفة. ولذلك قال العلماء: الصلة بين المعنوية والمعاني هي الصلة بين الأصل وما يتفرع عنه. وإن كانت عبارة ما يتفرع ليست دقيقة، فقط من أجل التقريب، من أجل التقريب. أو بعبارة أخرى، إذا صح أن نقول المعنوية مسببة عن اتصاف الله عز وجل بصفات المعاني لعلنا لا نبعد، بمعنى قامت القدرة بذات الله عز وجل فكان الله عز وجل قديرا، قامت الإرادة بذات الله تبارك وتعالى فكان الله عز وجل مريدا، قام العلم بذات الله عز وجل فكان الله عز وجل عليما. إذن عليم عبارة عن قيام العلم بالذات، قدير عبارة عن قيام القدرة بالذات، حي عبارة عن قيام الحياة بالذات، سميع عبارة عن قيام السمع بالذات، متكلم وهكذا. إذن المعنوية هي نتاج، أيضا هذه عبارة رخوة لكن للتقريب فقط، لأن الحديث عن الله عز وجل يحتاج إلى دقة، يحتاج دقة. ونجد أنفسنا بعد قليل داخلين في قضية العلة والمعلول، وأن هناك من ربط بين المعنوية وبين المعاني ربط المعلول بالعلة لا على المعنى المفهوم في الفلسفة. هذا أيضا ما سنصحه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن العلاقة المعنوية عبارة، المعنوية عبارة عن قيام المعاني بالذات، هذا مختصر يمكن أن نؤكد عليه. الصفات المعنوية هي عبارة عن قيام صفات المعاني بذات الله تبارك وتعالى. إذا كنا عبارة مع ذلك أنه هناك صفة اسمها القدرة قامت بذات الله تبارك وتعالى، وليس هناك صفة اسمها كونه سبحانه وتعالى قديرا قامت بذات الله عز وجل، وإنما قدير معناه اتصاف الله بالقدرة، عبارة عن قيام صفة القدرة بذات الله عز وجل. فهي إذن على هذا المعنى هي صفات اعتبارية. سأتقدم خطوة من أجل أن أبين ما يمكن أن نلحظه في ذهننا إزاء هذا المعنى. لو صح لنا أن نرى الصفة التي قامت بذات الله عز وجل لرأينا القدرة، لأنها صفة قائمة بذات الله عز وجل. لو صح لنا، أقول لو حرف امتناع لامتناع فقط للتقريب، لو صح لنا أن نرى صفة من صفات المعاني أي صفة كانت فكشف الله عز وجل عنها الحجاب، لرأينا صفة السمع والبصر والكلام والحياة والعلم والإرادة والقدرة، لكن لا نرى كونه قديرا كونه مريدا، لأن كونه سبحانه وتعالى قديرا هو عبارة عن الذات اتصفت بالقدرة، اتصفت بالإرادة، اتصفت بالعلم. فصفات المعاني لو قدر لنا أن نرى، لو كشف عنا الحجاب لرأينا قدرة. قيام القدرة بالذات هو الذي أدى إلى أن الله تبارك وتعالى قدير باعتبار أنه قد اتصف بصفة القدرة. فيما يتعلق بالعلاقة الآن بين العلة والمعلول، العلماء فيما يتعلق بقضية العلة والمعلول بحسب فهم الفلاسفة، العلة هي السبب العقلي في المسبب، السبب العقلي. في فرق بين سبب عادي وسبب عقلي. السبب العقلي لا يتخلف، أما السبب العادي يتخلف، بمعنى أن نقول الطعام سبب في الشبع، الطعام سبب الشفاء، الدواء سبب في الشفاء، هذه أسباب عادية. ونحن مر معنا كثيرا ما يتعلق بالأسباب العادية، نقول كل الأكوان كل الكون هذه أسباب مسببات وكلها أسباب عادية، الخالق هي الله عز وجل، هو الذي خلق السبب والمسبب وربط ما بينهما. حينما أعطش أشرب الماء الذي رواني هو الله عز وجل، ما سبب الري الذي خلق الله، ما سبب الري الذي خلقه الله عز وجل هي؟ قال الماء. وهكذا قل الإنبات، سبب الإنبات الماء، لكن من المنبت على الحقيقة؟ إنما هو الله عز وجل. أما السبب العقلي قال ما يتخلف سبب العقلي، فيرتبط السبب العقلي بمسببه أيضا ارتباط العلة بالمعلول. إذا كنا معلول مع ذلك أن شيئا احتاج إلى محتاج إليه المعلول، فالمحتاج إليه علة المحتاج، المحتاج إليه علة المحتاج. أنا سأتكلم عن الساعة التي في يدي، حينما حركت يدي حركت الساعة، أنا وأردت أن أحرك الساعة دون حركة يدي ما أستطيع، إلا إذا كان عندكم من يستطيع أن يحرك الساعة دون أن يحرك يده مع أنها مرتبطة في يدي. فنقول حركة الساعة تابعة لحركة اليد. ما العلاقة الآن بين حركة الساعة وحركة اليد؟ علاقة معلول بعلة، المعلول هو حركة الساعة، العلة حركة اليد، وحيث حركت يدي كانت حركة اليد علة في حركة الساعة، أيمكن أن نفك الآن المعلول عن العلة؟ قال لا، هما متقارنان. واحد اثنين، أيمكن أن يتخلف المعلول عن العلة فيأتي بعد ساعة يعني بحرك إيدي وبعد نصف ساعة يخطر ببال الساعة أن تتحرك، أم الحركة مباشرة؟ قال حركة مباشرة. هذا الربط يسمى ربط علة بمعلول. الفلاسفة لما أرادوا أن يتعرفوا إلى الله دون أنوار النبوة رأوا أن هذا الوجود لا بد له من موجب، وهذا صحيح، الأثر يدل على المؤثر، وهذه بديهة من بديهيات العقل. لكن أين أخطأوا؟ بدأوا الآن يريدون أن يتعرفوا إلى الله عز وجل بما هو فوق الطاقة، ذلك أن الطاقة التي يمكن أن نتعرف بها إلى الله تنحصر في بلاد الكون على الله. الكون يدلون على الله ويدلون على قدرة الله عز وجل، ذلك أن هذا الكون دلنا على أن من كونه إنما هو قادر، ويدلنا الكون أيضا على إرادة الله تبارك وتعالى، ذلك أن الاختلاف والتنوع في هذا الكون لا يمكن أن يكون إلا بإرادة، ويدلنا على علم الله تبارك وتعالى. وهذه صفات مترابطة، لأن الذي أبدع هذا الكون لو لم يكن عالما لما كان هذا الكون، وأيضا هذه الصفات القدرة والإرادة والعلم التي دلنا عليها هذا الكون إنما تدلنا على صفة الحياة، ومن هنا قلنا الحياة هي أظهر الصفات، ذلك أن كل الصفات لولا الحياة لما كان لها تأثير. القدرة إذا فقدنا الحياة ما لها تأثير، الإرادة إذا فقدنا الحياة، إذا الحياة هي من وراء كل الصفات، كل الصفات المعاني التي دل علينا أو دلنا عليها هذا الكون. لما لم يسلكوا مسالك النبوة في التعرف إلى الله عز وجل، لما شقوا واشخطوا وأرادوا أن يتعرفوا إلى الله بعقولهم، والله عز وجل لا يحاط به إلا بما أخبرنا الله عز وجل عنه، وقد أعطانا الله عز وجل ما به نقيم التصور على أروع صور الإقامة، من هنا قالوا الله عز وجل علة الوجود، أطلقوا على الله عز وجل أنه علة. طبعا كلمة العلة في اللغة العربية لا تمس بصلة إلى العلة بلغة الفلاسفة، العلة هي المرض، زوال الصحة، العلة، وذلك العليل بخلاف الصحيح، العليل بخلاف الصحيح. نحن دعك الآن من قضية اللغة، لأن التوظيفات يمكن أن نخترقها نحن، يعني ما جاء عن العرب، العرب الذين كانوا في الجزيرة العربية لا يعرفون العلة بالمعنى الفلسفي، لم تكن عند العرب فلسفة، الفلسفة كانت عند الإغريق وكانت عند اليونان، ومن هنا قالوا علة العلل، بمعنى أن هذا الكون مجموعة من العلل والمعلولات، وهذا يرجع إلى النظر في البذرة وأصلها وأصلها وأصلها وأصلها، فكل معلول هو علة لغيره أيضا. ألا ترى معي بأن الولد علته أبوه وهو معلول لأبيه؟ طيب وأبوه العلة هو معلول لأبيه أيضا، فقالوا علة العلل بمعنى المرجع الرئيس في هذا الوجود إنما هو الله تبارك وتعالى، حيث إنهم قالوا إن المرجع الرئيس في هذا الوجود هو الله، هم وقفوا على معنى، ونحن نقول بأن كل ما سوى الله يرجع إلى الله عز وجل خلقا إبداعا إنشاء. أما العلاقة بين المبدعات وبين المبدع ليست علاقة معلول بعلة، لماذا؟ قلنا لأن المعلول يصدر عن العلة على إكراه، العلة لا إرادة لها، العلة يعني حركة اليد لا إرادة لها بحركة الساعة، ليست اليد بحركتها هي التي تريد أن تحرك الساعة، تحرك الساعة بحركة اليد. ومن هنا قالوا بنفي الإرادة عن الله تبارك وتعالى، وقالوا بالإكراه، وقالوا بعدم العلم بالجزئيات، وقالوا يعني جروا ماذا إلى مخاطر كثيرة جدا بل مكفرات. وأخطر ما في الأمر حيث يقارن المعلول علته، يقارنه مقارنة زمنية، مع ذلك أن هذا الكون قديم لأنه صدر بلا إرادة. لو أنهم رأوا الإرادة وأخذوا عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام صفة الإرادة لما وقعوا بهذا المصب الخطير جدا، فقالوا بقدم الكون، ومن قال بقدم الكون يكفر إلا أن يرجع عما قاله، ذلك أن الكون مخلوق لله عز وجل، ذلك أن الكون حادث، ذلك أن وجود الكون قد سبقه عدم، إلى آخر ما هو ذلك مما يتعلق بقضية العلاقة بين العلم والمعلوم. يا ترى هل يمكن أن نعتبر صفات المعاني علة؟ انتبه، علة للصفات المعنوية. إذا قلنا علة بالبداهة العلة تسبق المعلوم، بالبداهة العلة سابقة حتى بالوجود. صحيح المعلوم يقارن، لكن السبق للعلة، العلة أسبق. ولا يمكن أنا ما أستطيع أن أفهم معلول سابق علته، معلول سابق علته ليس مفهوما. هذا هل يمكن أن ننظر إلى العلاقة بين صفات المعاني والمعنوية على أنها علاقة علة بمعلول؟ لو افترضنا أن العلماء قالوا هذا ما يقصدون العلة والمعلول بنظر الفلاسفة أبدا، وإنما يريدون أنه يثمر قيام المعاني بالذات المعنوية. المعنوي عبارة عن قيام، عبارة عن قيام صفات المعاني بالذات، وهذا إذا ما نظرنا إليه وجدناه تماما. حي الآن يتكلم الشيخ عن الصفة الأولى، هي في الحقيقة ما يتكلم عن صفة، يتكلم عن ذات الله المستضيف بالحياة، لأننا قد غادرنا الحديث عن صفات المعاني، والآن نحن داخلون في الصفات المعنوية، كونه سبحانه حيا عليما سميعا مريدا إلى آخره. من الصفات المعنوية السبع التي شرع فيها بعض صفات المعاني، أي الصفات ينبغي أن نتقدم بالحديث عنها؟ صفات المعاني. لماذا؟ لأنها هي الأصل، الأصل الصفات المعنوية فيه. وبين المعاني والمعنوية عند أهل السنة تلازم، لاحظ ما قال علة ومعلول، ما قال علة ومعلول، وإنما قال هناك تلازم، وهذا أيضا يفضي بنا إلى ما يلي. كل المصنوعات، وأنا أقول كل المصنوعات لا على سبيل أني قد استقصيت، وإنما أنقل ما قال العلماء وما قالوه في روح، ما قالوه يقبل عقلا، وإذا وجدت ثغرة فأخبرني. كل المصنوعات لو أخذنا مصنوعا من المصنوعات، أي مصنوع كان، وهذا يعمم، فليكن السرير المصنوع من مادة الخشب، الآن السرير الذي صنع من مادة الخشب حيث وجدناه مصنوعا دلنا على أن له صانع باتفاق، ولو لم نرى الصانع، ولو كان الصانع متواريا عن أنظارنا، لكن باليقين لا يمكن أن يكون قد وجد صدفة، ولا يمكن أن يكون الخشب قد تجمع في الغابة وتآلس فيما بينه وتشاور وتصالح على أن ينخلط بمثل هذه الصور فإذا به يؤلف سريرا، خاصة وأن كلمة السرير هنا توقفنا على ما يلي، توقفنا على الصانع، وتوقفنا على المادة التي صنع منها السرير، وأيضا يوقفنا السرير على العلة أو الحكمة أو الغاية التي من أجلها صنع السرير. هل الغاية التي من أجلها صنع السرير داخل في تركيب السرير؟ ليس داخل في تركيب السرير، يعني السرير هو يؤديها، هو موظف لأدائها، وليس هي من جملة تركيبه، ذلك أن السرير كان لا يستلقي عليه أحد، فهو يكون قد زهد دون أن يكون هناك من ينام عليه. إذن هناك علة فاعلة وعلة مادية وعلة غائية، هذه كلها علة صحيحة. نتكلم الآن بمنطق التقريب بناء على صنعة استخدمناها، ثم نظرنا إلى ما حولها، إلى ما فيها، إلى ما لها، إلى ما عليها، إلى دلالتها. العلة الفاعلة بالاتفاق ليست هي العلة المادية، بمعنى هذا الصانع الذي صنع السرير لو بحثنا عليه بالخشب الذي شكل منه السرير هل نجده داخل الخشب؟ لا علاقة للصانع بالمادة الخشبية، مادة خشبية أمر آخر غير الصانع. فهل تشابه، هل هناك تشابه بين السرير وبين الصانع؟ يعني هذا الصانع له قوائم ومربعات وكذا، لو أني على افتراض أني ما أدري شكل الصانع ولأول مرة أدخل فأرى السرير وما رأيت إنسان، لا يمكن أن يخطر ببالي صوت الإنسان الذي هو الصانع، لا يخطر ببالي. لماذا أنت مباشرة يخطر ببالك الصانع صورة؟ لأننا نعرف هذا نحن من خلال القياسات، ذلك أني أعرف النجار، النجار إنسان، والناس متشابهون أو متقاربون حتى في الأجسام وفي الهياكل، أيمكن أن تظن بأن هذا النجار رأسه بظهره من وراء ظهره يعني إلى رأس متذلل أو لسانه عند بطنه؟ هذه الصور مقلوبة حقيقة، لهم ألوان خوف الأعضاء بعضها مع بعض لإظهار تشويه معين. نحن لا نريد هذا، نريد الفكر الصافي النقي. إذن العلة الفاعلة ليست داخلة في مادة المصنوع، هي غير صحيح، غير العلة الفاعلة. طيب ما العلة المادية؟ الخشب. خشب بدي افترض الآن ما في خشب ووجدت سريرا من خشب، هل يمكن أن يعقل هذا؟ لا يوجد خشب ووجدت سريرا من خشب، هذا أنا ما أفهمه وأنت لا تفهمه أيضا. إذا ينبغي أن يكون كمادة. نحن نتكلم الآن عن السرير، سننتقل مباشرة إلى الكلام عن الكون كله من أوله إلى آخره. ثم هل وجد السرير للعبث أم وجد ليؤدي غاية؟ قال وجد ليؤدي غاية. ماذا نسمي الغاية التي يؤديها السرير؟ العلة الغائية. صار عندنا فاعلة، علة فاعلة يعني هي السبب في الإيجاد. وإن كنا هنا نفصل بين العلة الفاعلة والمعلول الذي هو السرير، لا على سبيل الالتزام، يعني يجب وجود السرير مع وجود الفاعل. هذه علة فلسفية كما قلنا. نحن الآن نتكلم عن المصنوعات ودلالة المصنوعات. ثم هناك العلة الغائية. جاء المسلمون وألغوا من الفكر ما هو يوناني أو إغريقي، فلم يقولوا بالعلة الغائية وإنما قالوا بالحكمة. هذا الوجود كله خلق ليؤدي وظائف، هذه وظائف نطلق على الحكمة. فنحن نقول الحكمة لا يعرو فعل من أفعال الله عز وجل عن الحكمة، فالحكمة ذائعة شائعة. ماذا نقصد بالحكمة؟ إيجاد الله عز وجل للموجودات لتؤدي مهام محددة. فالعين تؤدي مهمة النظر، والشم يؤدي مهمة لا تؤديها الأذن، والأذن تؤدي مهمة لا يؤديها البنكرياس، والبنكرياس تؤدي مهمة لا تؤديها الطواحن أو الطواحين هذه التي في الفم، والتي ستعمل إن شاء الله عز وجل بعد رجوع إلى البيوت لمن قرمت نفسه إلى اللحوم. إذن لاحظ أنت حتى أعضاء الإنسان، حيث نتحدث عن وظيفة الأعضاء ووظائف الأعضاء، هذا علم قائم الآن يدرس باختصاصات. وظائف الأعضاء يعني كل عضو له وظيفته ويؤدي مهمته. بدي افترض أن هناك عضو ما عرفنا ما وظيفته، كن على يقين أن له وظيفة، لكن ما كشف لنا حتى الآن عن هذه الوظيفة. وإذا غابت عنا الحكمة في مخلوق من المخلوقات، لا يعني هذا أن هذا المخلوق ليس لوجوده حكمة. هذا يوقفني أمام عطاءات الكون كله من حولي، وهذا نحن بأمس الحاجة إليه. إشارات المرور ذكرنا بأن الذي صممها حيث أخذ قبالتها يخطر ببالي أن هناك من صمم، وقبل أن يصمم أدار في ذهنه مشروع كيف يضبط حركة المرور من أجل أن يقي الناس من التصادم. ومن هنا وجد نفسه أمام الأنوار الأحمر والأخضر والأصفر، ثم وضع هذه الإشارات. هل لها وظيفة؟ لا وظيفة. هل يمكن أن تكون عبثا؟ يستحيل أن تكون عبثا. كل ما له وظيفة، كل شيء له وظيفة يؤديها، يستحيل أن يكون عبثا، لأن الوظيفة تدل على أن من صنع هذا الصنع، من أبدع هذا الموجد، إنما أبدعه ليؤدي مهمة، وهذا غاية شائعة حتى السعادة بيده. أليست من أجل ضبط الوقت هذه الدقة في الصنع دليل على أن هناك مهندس هندسها؟ أنا والله ما رأيته. أنتم إذا كنتم التقيتم به الذي صمم الساعة، أنا ما أدري، يمكن من باب الإمكان البعيد يعني. إذن كل ما في هذا الوجود يؤدي مهام. الهواء يؤدي مهمة، والشمس والأرض التي تحتنا، وعطاءات الأرض المستمر، الأرض عطاءاتها مستمرة. أنت تلاحظ قضية الخلق، أنت لو فكرت في دقائق الخلق، البذرة هذه الحبة حتى القمح تخرج 7 سنابل، وكل سنبلة فيها 100 حبة، وإبصار خناصير ما تعد ولا تحصى، يعني حبة واحدة. ثم خذ 700 هذه غثا، وإذ بك أمام جبال، والناس هم الذين يجوعون الناس. لأنهم ينتهبون الطعام والشراب، بل يلقونها في البحار كما وردت الأخبار من أجل المحافظة على الأسعار. إذن الأصل هذا وجود كل اسم من أوله إلى آخره. ما وراء هذا الوجود؟ صفات المعاني أو المعنوية مباشرة، المعنوية. لماذا؟ ما الفرق؟ قال لا يجوز، هذا أختم به الآن إن شاء الله، لا يجوز أن تسند إلى صفة من صفات الله عز وجل فعلا دون أن تلحظ الذات. لا يجوز، هذا من حيث الضبط، قد لا يحاسب الإنسان إذا لم يكن ضابطا، إذا كان عاميا قد لا يحاسب، لكن الأصل أن نسجد اللسان في اللفظ. لا يصح أن يقول هذا خلقته القدرة أو أرادته القدرة. أحيانا يسمى القدرة صفة ثانية لإرادة، أرادته القدرة، القدرة لا تريد يا أخي، كن دقيقا. وهذا ترى يوجد في بعض التفاسير بكثرة، ذلك لأنه ليس هناك ضبط. وقضية الحديث عن الله، أنت لو تحدثت عن المواضعات الاجتماعية، لو تحدثت عن الخلل الاجتماعي، لو تحدثت عن الآفات الاجتماعية، لو تحدثت عن الارتقاء الاجتماعي، يمكن أن نسمح لك بأن تتحرك ضمن عبارات فصاحبة، ولك أن تسلك سبيل المجاز حتى والتشبيهات والبيان وأنواع البيان. لكن إذا تحدث عن الله عز وجل ينبغي أن تكون منضبط اللسان. لا يجوز أن تسند إلى صفة من صفات الله عز وجل الفعل، وإنما تسند الفعل لله المتصف بالصفة. نقول هذا خلقه الله بقدرته، ولا نقول القدرة خلقت هذا. لماذا؟ قال لأنه الشرك الذي وقعت به، الشرك الذي وقعت به النصرانية هو تصورها انفصال الصفة عن الموصوف. من هنا الصدمة التي وقع بها النصارى، قالوا بإمكانية حلول الصفة من صفات الله في جسم الأجسام، ولذلك حلت صفات الله عز وجل في المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلو قال ابن سوتي في صفات لاهوتية، هذا منطقهم، نقول صفات الله عز وجل لا تنفصل عن ذات الله تبارك وتعالى، لا يصح ذلك على الإطلاق. لا يحل الله عز وجل في شيء من المخلوقات، ولا تحل المخلوقات في ذات الله تبارك وتعالى. ولذلك أنت حينما تقرأ القرآن الكريم تجد أن الآيات التي نسبت الأفعال إلى الله عز وجل نسبتها إلى ذات الله عز وجل. الله الذي خلق السماوات والأرض، حتى لم يقل بقدرته هنا. اقرأ الآية الثانية، تولج الليل في النهار، من الفاعل؟ ضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. الضمير هو أنت، ضمير مستتر وجوبا هنا. وهذا هو الفرق بين أن تتحدث عن الله بضمير الغائب وأن تتحدث عن الله بضمير المخاطب. تولج يعني يا رب، لأنه قبل قل اللهم مالك الملك، تؤتي أنت يعني، وتنزع أنت، وتذل وتعز أنت، وتذل أنت. تولج الليل في النهار وتخرج الحي من الميت، أنت تخاطب الله عز وجل هنا. والفرق كما قلنا بين الغائب وبين الشاهد هو الفرق بين يونس عليه السلام في بطن الحوت وبين غيره حينما تحدثوا عن الله عز وجل بصيغة الغائب. ماذا قال يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت؟ لا إله إلا أنت، بطن الحوت، لا إله إلا أنت. وهذا معنى من أرقى ما يكون، بدليل ما ذكره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، حيث بينوا أن هناك فرقا بين الحديث عن الله تبارك وتعالى بضمير الغائب والحديث عن الله تبارك وتعالى بضمير المخاطب. متى ننتقل للحديث عن الله بضمير المخاطب؟ قال إذا استوعبنا الحديث عن الله بضمير الغائب. لذلك أنت في القرآن الكريم ألف لام ميم، تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يكون افتراء، بل هو الحق من ربه، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض، بخلاف أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هنا يحدثنا الله عز وجل خطابا لنا مباشرة. قال بعض العارفين من السلف، من عمل لله على المشاهدة قلبه ارتقى، أو مرآة قلبه جلت أو جليت، صفت مرآة قلبه صفاء لاحت فيها أنوار الشهود. من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل لله على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، بمعنى أنك إذا راقبت أن الله يراقبك، أنك إذا استحضرت أن الله مطلع عليك، مع ذلك أنك تحقق الإخلاص. ولا يمكن أن يحقق الإخلاص إلا من كان قلبه حاضرا مع الله جل جلاله. لما وجه الرسول عليه السلام أبا ذر قال له أخلص العمل فإن الناقد بصير، أخلص لاحظ أخلص وبصير هنا، من عمل الله على مشاهدة الله له فهو المخلص. فهذان مقامان، أحدهما الإخلاص وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه، على استحضار اطلاع الله عز وجل عليه، على استحضار قرب الله منه. ولذلك ليس عبثا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن قربه منا قربا ليس كمثله شيء، أما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا كان الله عز وجل يعلم السر وأخفى، إذا كان الله عز وجل يعلم خائف الأعين تلك التي يمكن أن تغيب عنا أو نغيب عنها، مع ذلك أن علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء. وعلى هذا يقول الشيخ إذا استحضر العبد ذلك في عمله وعمل على هذا المقام، دائما كان مستحضر هذا المعنى، فهو الذي يخلص لله عز وجل، كل أعماله بتقول لله عز وجل، لأن الاستحضار يمنعه من أن يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى ويرتكب بالعمل. أنا أعطي مثال للتقريب أيضا، وقضية التقريب هذه لا تضر إن شاء الله عز وجل، لأنه ليس المقصود بالمفردات. حذاري حينما تتحدث عن الله بمثال يضرب، وإن كنا قد نهينا عن أن نضرب لله أمثال، نحن ما عم نضرب لله الأمثال، وإنما نقرب مسألة من المسائل العقدية. لو أنه قد رأيت وأنت تعمل على آلة في مصنع من المصانع، رأيت المدير يتقدم نحوك، لا بد لك من أن تصلح من طريقة تعاملك مع الآلة. تصلح مثاليا، لو كنت أهوج في التعامل مع الآلة على افتراض، حينما يبدو لك المدير أو يطالعك وجه المدير ستصبح مثاليا. هذا كان متفق عليه والله أعلم، وقد ذكرته أكثر من مرة، بأننا لما كنا في المدرسة الطلاب كانوا يلاحظون الفرق بين درس المعلم ودرس المعلم. المعلم نفسه إذا كان الموجه حاضرا، المعلم ذروة إخلاص، كل خلية من خلايا تعمل وتعطي. إذا لم يكن هناك موجه شوربة في المصنع، حدث ولا حرج. الآن بدي أقول أنا رب المصنع جاء، رب المصنع مو المدير الذي يمكن أن يقدم مدير ويؤخر المدير وينصبك مديرا أيضا. هنا تريد أن تظهر أنت كل خير. أمونا مع الله عز وجل أشد من هذا المعنى وأعمق من هذا المعنى. إذا نحن غفلنا عن الله فالله عز وجل لا يغفل عنا، بخلاف علاقة بعضنا أو بعضنا مع بعض. الثاني المعرفة التي تستلزم المحبة الخاصة، في عندنا معرفة عامة ومعرفة خاصة. المطلوب من المسلم المكلف السعيد أن يتعرف إلى الله عز وجل معرفة خاصة. سنبين إن شاء الله عز وجل المجلس القادم ما السبيل إلى هذه المعرفة الخاصة التي تتولد منها محبة من أروع ما تكون، ثم أنس لله عز وجل، ثم سعادتهم في هذه الدار قبل الرحيل إلى الله جل جلاله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك حبيب الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا الحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.